وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان إلى يوم الدين. هذا الحديث هو السابع، وهو من حديث سعد رضي الله عنه، وهو أحد العشرة المبشرين بالجنة رضي الله عنه، وهو أحد الستة الذين جعل عمر رضي الله عنه الأمر فيهم شورى، وله مناقب كثيرة رضي الله عنه. كان قديم الإسلام وشهد بدرا بل شهد المشاهد كلها رضي الله عنه، وتوفي عنه الرسول عليه الصلاة والسلام وهو عنه راض، كما جعل عمر رضي الله عنه الأمر شورى في الستة الذين توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم وعنهم راض. عاش إلى سنة 55، وهو آخر العشرة موتا رضي الله عنه، الذين بشرهم النبي عليه الصلاة والسلام في حديث واحد، في حديث سعيد بن زيد إذ رواه الترمذي وغيره، حديث صحيح، أنه قال عشرة في الجنة، وله مناقب كثيرة كما تقدم، فرضي الله عنه ورحمه، ومشهور بإجابة الدعوة، وروي فيه حديث أنه عليه الصلاة والسلام قال اللهم استجب لسعد إذا دعاك، كما رواه الترمذي وغيره. ثبت في الصحيحين أن عمر رضي الله عنه أرسل إليه لما شكاه أهل الكوفة وقالوا إنه في صلاته ليس على سنة، فذكروا أشياء، وكان هذا من تعنتهم، فأرسل إليه فقال لعمر رضي الله عنه إني أمد في الأوليين وأحذف في الأخريين ولا آل جهدا ما اقتديت برسول الله صلى الله عليه وسلم، قال ذاك الظن بك يا أبا إسحاق، يعني سعد رضي الله عنه. ثم دعا على ذاك الذي أشاع عنه وتكلم فيه، فقال اللهم أطل عمره وأطل حياته، اللهم أطل عمره وأطل فقره وعرضه للفتن. وكان ذاك رجل يمشي في مساجد الكوفة ويقول أما إذ سألتمونا فإن سعدا لا يسير في السرية ولا يقسم ولا يعدل في الرعية ولا يقسم بالسوية. ثم قال سعد رضي الله عنه اللهم إن كان كاذبا فأطل عمره وأطل فقره وعرض الفتن. قال الراوي فلقد رأيته شيخا كبيرا قد سقط حاجباه على عينيه يعرض للفتيات في الطرقات يغمزهن، عياذا بالله. وهذه من البلاء، حيث أصابته دعوة ذلك الرجل صالح سعد رضي الله عنه، والجزاء من جنس العمل. هذا الحديث الذي ذكر المصنف رحمه الله هو رواه من طريق الحسن بن عرفة، صاحب جزء مشهور، وينظر لعله في جزء الحسن بن عرفة، وهو بهذا الإسناد من رواية الحسن بن عرفة إلى سعد رضي الله عنه، إسناد صحيح. لكن الحديث المشهور في هذا الباب، والمصنف رحمه الله قال إنه صححه وعزاه إلى مسلم، وليس كذلك، هو لم يروي مسلم بهذا اللفظ، بل رواه مسلم بلفظ آخر من طريق مصعب بن سعد بن أبي وقاص أنه عليه الصلاة والسلام قال أيعجز أحدكم أن يكسب كل يوم 1000 حسنة؟ قالوا يا رسول وكيف يكسب 1000 حسنة؟ قال يسبح مئة تسبيحة فيكتب له 100 حسنة، فيكتب له 1000 حسنة ويمحى عنه 1000 سيئة، في اللفظ الأخرى أو 1000 سيئة أو. هذا هو الحديث المعروف في صحيح مسلم. أما هذا اللفظ فلا يعرف في صحيح مسلم هذا اللفظ، لكنه ثبت من طريق آخر، وهو كما تقدم بهذا السند ولاية الحسن بن عرفة، وإسناده صحيح، وقد رواه أبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجة من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما مطولا بهذا الحديث، وفيه أنه عليه الصلاة والسلام قال خصلتان أو قال خلتان لا يحصيهما عبد مسلم إلا دخل الجنة وهما يسير، ومن يعمل بهما قليل، وهما يسير ومن يعمل بهما قليل. يسبح في دبر كل صلاة عشرا، ويحمد عشرا، ويكبر عشرا، فذلك خمسون ومائة باللسان، وألف وخمسمائة بالميزان، يعني خمسون ومائة حاصل ضرب خمسة اللي خمس صلوات في ثلاثين، في ثلاثين، لأنه يقول عشرا عشرا عشرا، فهي مائة وخمسون، خمسون ومائة باللسان، وألف وخمسمائة بالميزان. ويسبح وعندنا وإذا أخذ مضجعه يكبر أربعا وثلاثين، ويحمد ثلاثا وثلاثين، ويسبح ثلاثا وثلاثين، ويكبر يكبر أربعا وثلاثين، ويحمد ثلاثا وثلاثين، ويسبح ثلاثا وثلاثين، فذلك مائة باللسان وألف في الميزان. فأيكم يعمل في اليوم ألفين أو أيكم يعمل في اليوم خمسمائة وألفين سيئة؟ قالوا يا رسول الله وكيف لا نعمل بهما، وكيف لا نعمل بهما؟ قال ويعمل يعمل بهما قليل. قال يأتي الشيطان أحدكم إذا فر فتل من صلاته حتى يذكره حاجته فينصرف، يعني ولا يقولها، ويأتيه إذا أخذ مضجعه فينومه فلا يقولها، فلا يقولها. وهو بمعنى هذا الحديث، وقد رواه أهل السنن، وقد رواه أهل السنن كما تقدم عند أبي داود وعند الترمذي والنسائي وابن ماجه، الذي هو قوله فأيكم يعمل زيادة أيكم يعمل في اليوم خمسمائة وألفين سيئة، وهو بهذا المعنى الذي قوله أيمنع أحدكم أن يكبر في دبر كل صلاة عشرا، يعني ما الذي يمنعه، ما الذي يمنعه هو في هذا كالفضل الذي فسر في الحديث المتقدم حديث عبد الله بن عمرو رضي الله عنه. وهنا فيه دلالة على مشروعية الذكر بعد الصلاة المكتوبة بهذه الألفاظ التسبيح والتكبير والتحميد، وفيه أن من أنواع الذكر بعد الصلاة أن تقولها عشرا، أن تكبر عشرا، وأن تحمد عشرا، وأن تسبح عشرا. وقد جاءت أنواع الذكر بعد الصلاة أنواع كثيرة ثابتة، أقل ما ورد هذا الذكر وهو ثابت في عند عبد الله بن عمرو، وجاء في رواية عند البخاري، لكن أعلها بعضهم بأنها وهم بعض الرواة، وأن المعروف في رواية البخاري أنه ثلاث وثلاثون تسبيحة، وثلاث تحميدة، وثلاث وثلاثون تكبيرة، ثلاث وثلاثون تكبيرة. النوع الثاني هو هذا، النوع الثاني هو أن يسبح ثلاثا وثلاثين، وأن يحمد ثلاثا وثلاثين، وأن يكبر ثلاثا وثلاثين، ويكون منه تسع وتسعون. النوع الرابع نفس هذا الذكر، لكن يختمه بقول لا إله إلا شريك له الملك والحمد، وقال تماما لا إله إلا شريك له الملك والحمد ولا كل شيء قدير، وهذا عند مسلم والذي قبله في الصحيحين. ونوع رابع، نوع رابع وهو أن تجعلها مربعة، تزيد فيها لا إله إلا الله، سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. ثبت عند النسائي بإسناد صحيح في قصة ذلك الذي رأى رؤيا وقال اجعلوا معها لا إله إلا الله، اجعلوها خمسا وعشرين، فقال النبي اجعلوها كذلك، خمسا وعشرين تسبيحة، وخمسا وعشرين تحميدة، وخمسا وعشرين تكبير، وخمسا وعشرين تهليلة، خمسا وعشرين تهليلة. وهذه هي أشهر الأنواع التي جاءت وثبتت كلها ثابتة عنه عليه الصلاة والسلام، كلها ثابتة عنه عليه الصلاة والسلام. جاء في رواية إحدى عشرة، إحدى عشرة تسبيحة، إحدى عشرة تحميدة، إحدى عشرة تكبيرة، جاء في رواية عند البخاري من رواية أبي صالح حتى يكون منهن كلهن ثلاثا وثلاثة، حتى يكون منهن كلهن ثلاثا وثلاثين، ولكنه وهم، والصواب أنه 33 من كل واحدة، ليس من الجميع، ليس من الجميع. وجاء في صفة أنه يقول 33 تسبيحة، و33 تحميدة، و33 تكبيرة، و10 تهليلات، كل مجموع 909 مرات، لكنها رواية ضعيفة. وإذا أضفت عليها الشهادة صارت 100، مع العشر صارت 110. وهذه كلها أنواع من الذكر جاءت عنه عليه الصلاة والسلام، وهذا من التنويع في الذكر، من التنويع في الذكر، والشأن في المحافظة والمداومة. ولهذا قال: من يعمل بهما هما يسير، ومن يعمل بهما قليل. هما يسير أولا لأنها قول باللسان، ومن أيسر العمل القول باللسان، ومن أجل العمل القول باللسان، لأنه ذكر. وأجل العمل وأفضله، أجل أعمال الجوارح وأفضلها هو الذكر. ولا تقوم الصلاة إلا بالذكر، ولا تخرج منها إلا بالذكر، ولا تقوم أبعاضها وأجزاؤها إلا بالذكر، فهي من أولها إلى آخرها ذكر لله سبحانه وتعالى، وهو أجل الأعمال وأفضلها وأيسرها. ولهذا قال: هما يسير ومن يعمل بهما، قال يعني من يحافظ عليهما ومن يداوم عليه. ولهذا في اللفظ الآخر: لا يحصيهما، كما تقدم خصلتان في رواية أبي عبد الله بن عمرو، خصلتان لا يحصيهما عبد مسلم، لا يحصي من إحصاء، وإحصاء الشيء هو جمعه وعده وضبطه، فهذا هو الإحصاء. فالذي يحصيهما هو الذي يحافظ عليهما ويداوم عليهما. وهذا كما تقدم من أنواع الذكر بعد الصلاة، وهو 10 و10 و10. وذلك أن هذه الكلمات من أجل الكلمات، وثبت في صحيح مسلم أنه عليه الصلاة والسلام قال: أحب الكلام إلى الله 4: سبحان الله، والحمد لله، ولا إله إلا الله، والله أكبر. تقدم أن لا إله إلا الله من الأنواع التي تقال بعد الصلاة، ويكون من كل واحدة 25 مرة. فذلك 5 في 5 صلوات 50 و100 باللسان، 50 و100 باللسان، لكنه في الميزان 1500. من جاء بالحسنة فله 10 أمثالها. وهذا هو الأصل في المضاعفة، يعني أول درجات المضاعفة 10، وما فوق ذلك يضاعف إلى أكثر من ذلك، لكن هو أول درجات المضاعفة، أول درجات المضاعفة، وما فوقه الله أعلم به وبقدره بما، ويضاعف لمن يشاء. في لفظ صحيحين: إلى ما شاء الله، لما ذكر 700 قال: إلى ما شاء الله. وهذا يظهر والله أعلم أنه بحسب ما يقوم بقلب العبد حال الذكر، بحسب ما يقوم بقلبه. ولهذا اختلف العلماء: هل الأفضل كثرة العمل أو قلته مع الحضور؟ كما اختلفوا: هل الأفضل كثرة القراءة بكثرة الحروف أو قلتها مع النظر والتأمل والتدبر؟ وإن كان الذي تدل عليه الآثار والأخبار والذي عليه الصحابة رضي الله عنهم والثاني، إلا أنه في أماكن المواسم كانوا يستزيدون من القراءة، كانوا يستزيدون من القراءة في أماكن المواسم. ولهذا رأى بعض أهل العلم أنه في أماكن المواسم، في أوقات المواسم وفي أماكن مواسم الخير، مثل ما لو ذهب إلى مكة، رأى بعض أهل العلم أن يستزيد وأن يكثر، وحملوا النصوص التي جاءت في التقدير للقراءة على غير أوقات المواسم. ولهذا تواتر عن كثير من السلف أنهم كانوا يقرؤون القرآن ويختمونه مرات كثيرة في رمضان، وحمل على أنهم فهموا من النصوص أن ما جاء من النصوص في النهي عن قراءته في أقل من ثلاث أنه في غير أوقات المواسم، وهذا قول أحمد وإسحاق وجماعة من أهل العلم، ومن من أجراه في جميع الأحوال وقالوا إن هذا هو الحد الأدنى للقراءة، وأنه لا يقصر لا يقل عن هذا العدد، وهو ظاهر حديث عبد الله بن عمر، وذلك 1500 في الميزان. والميزان حق عند أهل السنة يبين أنه توزن الأعمال وأنه حق، ويثقل ميزان المسلم المؤمن وتطيش موازين غيرهم، كما قال: ونضع الموازين القسط ليوم القيامة. القسط العدل التي بها يظهر ثمرة العمل. واختلف العلماء في الوزن هل هو للعمل أو للعامل أو لهما جميعا. جاءت نصوص تدل على هذا، حديث عبد الله بن عمر أنه في وضع السجلات، وجاءت نصوص تدل على أن الوزن للعامل كما في الحديث الصحيح أنه يؤتى بالرجل العظيم يعني من الكفار السمين لا يزن عند الله جناح بعوضة، لا يزن عند الله جناح بعوضة. ولهذا اختار بعض العلم أنه يكون للعمل وللعامل. فإذا أوى إلى فراشه أيضا كبر 34، كبر 34 وحمد 33 وسبح 33، فهذه 100 باللسان يعني في كل ليلة، وألف في الميزان، وألف في الميزان، فيكون في اللسان 250 إذا كان يكبر 10، إذا كان يكبر 10. وإذا كان يكبر على الرواية الأخرى كبر 100، كبر 100 33 تسبيحة و33 تحميد و34 تكبيرة أو 25 من كل واحدة وزاد لا إله إلا الله، يكون مقدار الذكر في الصلوات الخمس يكون 500 من جميع الأذكار التي يقولها، مجموع الصلاة مجموع الأذكار بعد الصلوات، ومئة عند النوم يكون المجموع 600، وبهذا يزيد الأجر الحاصل من زيادة العمل وكثرته. وهذا الذكر عند النوم، وهذا الذكر عند النوم، وهذا ثبت أيضا في الصحيحين من حديث عائشة ومن حديث علي، من حديث عائشة علم حديث عائشة رضي الله عنها أن النبي عليه الصلاة والسلام طرق أن فاطمة رضي الله عنها سألت النبي خادما، سألت النبي عليه خادم فقال: لا أعطيكم وأترك يتامى بدر تطوى أو تطوي بطونهم. ثم قال عليه الصلاة والسلام: قال: ألا أدلكما على ما هو خير لكما من خادم؟ سبحان الله 33 وتحمدا 33 وتكبرا 34، فذلكما خير لكما من خادم، فذلكما خير لكما من خادم. قال في بعض الروايات أن علي رضي الله عنه قال: ما تركتهما منذ سمعتهما من رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال له رجل يا من أهل العراق: ولا ليلة صفين؟ ولا ليلة صفين؟ ليلة صفين هذه ليلة من ليالي صفين، وإلا فصفين عدة ليالي، لكن سأل عن ليلة تسمى ليلة الهرير حتى سمع صوت لكثرة القتل، إما من الهرير من القتل أو من صليل السيوف، فسميت هذه الليلة ليلة الهرير. فقيل: ولا ليلة صفين فاشتهرت. قال: ما أعنتكم يا أهل العراق وقال ولا ليلة صفين، وهو تحت صليل السيوف رضي الله عنه. وفي لفظ أنه قال: ذكرتها من آخر الليل قبل السحر فقلتها، ما تركها رضي الله عنه ولا تلك الليلة. وهذه الكلمات كلمات عظيمة، ولهذا قال: ألا أدلكما على ما هو خير لكما من خادم. هذا حمله جمع من أهل تقي الدين على أنه خير له من خادم، أنه يعطي الذاكر العامل قوة تزيل تعبه وتعطيه نشاط، ليس المعنى تدفع الضرر عنه، لا، أنها تقويه فلا يحس بالتعب، فلا يحس بالتعب. وقاله أبو العباس شيخ الإسلام رحمه الله، وقال إنه إذا لم يقل ورده في ذاك اليوم خارت قواه، أو قال هذه غدوتي. ومرة كان بعد الفجر في المسجد حتى ارتفعت الشمس وهو يذكر الله يلهج بذكر الله، وكان العلامة القيم رحمة تلميذه يرقبه، فنظر إليه ورأى منه لهجا بذكر الله سبحانه وتعالى، فسأله قال هذه غدوتي ولو لم أتغدى لخارت قواي بذكر الله سبحانه وتعالى. ويقول ما معناه إن هذا الذكر الذي أرشد النبي عليه الصلاة والسلام فاطمة وعلي رضي الله عنه إليه ذكر يغنيهما عن خاتم، يعني يحصل لها من القوة والنشاط ويزيل التعب ما هو خير من خاتم. ونازع بعض في هذا من حجر وجماعة قالوا هذا في نظر، قالوا لعل المراد إزالة الضرر، لكن هذا يعني فيه نظر من كلامه رحمه الله، بل الصواب ما تقدم في كلام تقي الدين، وهذا يشاهد من يعني مسألة الذكر والاعتناء بالذكر ومن استعان بالله عز وجل على أعماله وعلى شؤونه، لا حول ولا قوة إلا بالله ولا ملجأ ولا منجأ من الله إلا إليه. فالذكر يعطي قوة، ليس المعنى مسألة ذات ضرر، لأن ما يتعلق بالضرر النبي عليه الصلاة والسلام قد أرشد إليه في أحاديث أخر دل عليه من الأوراد والأذكار التي هي سبب من أسباب الوقاية، وقد يحصل شيء من الأذى بسبب فوات السبب أو وجود مانع يمنع هذا الضرر، فقد يحصل شيء من ذلك، مثل ما روي عن بعض السلف أنه لما سئل عن حاله وأنه صاب الفالج فقال إني نسيت أن أقول هذا الحديث، لما ذكر حديث بسم الله الذي نذره مع اسم شيخ الأرض ونفس السماء والسميع العليم قال إني نسيته ليتم الله أمره. فالمقصود أن ظاهره إزالة الأذى مع التعب وتحصيل النشاط كما تقدم، وهو ظاهر الحديث. وهذا كما تقدم أيضا أنه عليه الصلاة والسلام قال ثم قال وأيكم يعمل في اليوم 2500 سيئة، يعني وهذا فيه دلالة وشاهد لما قاله جمع من أهل العلم أن الحسنات مكفرة، أن الحسنات مكفرة، وهذا إن الحسن يقول إن الحسنات يذهبن إن الحسنات يذهبن السيئات، يعني يذهبنها يزيلنها ويكفرنها. وقال عليه الصلاة والسلام وأتبع السيئة الحسنة تمحها، بل إن بعض الحسنات عند جمع من العظيمة تكون سببا في محو الكبائر وإزالة أثرها وتطهير النفس من أثر هذا الدرن، لكن هذا لا يحصل إلا مع توبة وندم. سألوا سبحانه وتعالى منه وكرمه أن يمن علينا وعليكم بالاستعانة بذكره وأن يعيننا على ذلك، آمين. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.